قرت كلب تنساشنا ناشدتك الله يمت أيك أنت يا كطيك على شو ملس اللي يموت فرد يعني يموت فرد متى المتام ما جرشا أخبرها نعم ينو ورقته يموت فرد تكتشال إنا تفرد ربشال لتموتشي نوالات فقالت أسألك بالله جل الحكم باكها لتشو تلوبله تلوبله يعني اندم الجدل تلوبله انقتي راسي اندم القرد رقلني لتشو لأنني منذ 3 أيام والبيل لتو أرى مقعدي في الجنة الله أكبر والله إني قصة وسانب يعني انبايبك انتنا لين والله صوستك أني هنا لالتشو بيالاليتو يني بوتا بجنة وإياي هنا شالتشو كيف لات بكا يه بوتاش نويلو نيال ملائكوشو يه يانش بيت نويلو نيال بجنة زاري صوستنياك أنو ياي هتن أرقاقتكو أهم باك تلوب لاتشو قدلون وده الزابت اندهدنا مفلقه قالتش اوسته كذبه على دمو اند ادرا يمليه نقر اللي قالتش من دنو قالت اذا جاء السياف يا ان راسين يمي قرط جلاد ويم كما قرط بفيت باكه نقرن قالتش خلاص نقر شار له قال سواني قد لي يعني بسيف قطعته يفتس أمسو من علي والله علي لقد قطعت رؤوس كثيرة جدا سنت راسنا ويقرأت كتالي سنو سراو لكن كم تلكأت أن أقطع رأس هذه الشابة يتشقن بسيف أرقي أنقطوان لما قرأت فلقنا الجن بيلال ودو هلا لما قرأت فلقنا ودوها لا سوست أرات تقزي عند نقري ملسان يالالي فلما خلاص حكمو سلوهوني راسين چان نرقي أنقطوان قرأت كتالي فلما حضر غسلها أهن لياتبوات بلوسيمتو تقدم أكثر من 20 صالحات أي نساء دلم زنبلو سيتوش دلم كنزا ساليحوش يميبالو سيتوش مرتي هونو اسكهايا درس انين ماتبات انين ماتبات تبلو تنافسنا مقفتات الجمر هلو هذا هو حسن الخاتمة وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون اللهم انا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يهن قصة لمش أرس عند نقر لنقرات شنين عند حديث ويم عنده سلهولة السوج مالتنا نقروا دين بميازة هذا اللب نقروا يعني ستت بمابزاته سايهن وأنه نقروا يمتش أرشاو إدميه بمن يتش أرسال وانو نقر الزانو يالو ولذلك دائما نقول اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا ربي لا تنزع روحي إلا بلا إله إلا الله كل زين دزيب والدموش ما يغرك أهون يالو يمتسقلو يمتسقمو منامين قرآن يمتكراو تجوين يمتكراو يهنا قر انديان كبارر هاي سفلقم مش أرشح من دنو مدم دمياو من دنو يهيوته وانا وسان السنو انقري يمن اقراش نقر من دنو علماتش منالو لما كان إبليس عليه اللعنة لما كان إبليس في صفوف الملائكة يعبد الله أكثر من الملائكة تقبابا إبليس درو كملائكوشو نبر ملائكة أدلم سو ملائكة أدلم شو قون هونو يا الله عبادة الله هني مقزاوي نبري كبزو ملائكة شو يبلت يسجد نبرسو كان من أعبد المخلوقات بتام دنكي هونو عبد الله نبر إبليس يمتهي وتهون يا الله تعالاتي هاللو عندما عندنا العلماء شمنالو لا تجد على الأرض بمريت مسافة أربع أصابع أرتتأت يمياسك أمت بوتات تغنين بمريت إلا وعليه سجد إبليس تأتي يمياسك أمت بوتات تغنين إبليس يسجد بات يهوننجي يعني إبليس بمر لو مريت يهده سجود يميا بزاين ببرو صلاة يميا بزاين ببرو تسبيح تهليل تكبير كان يعظم الله سبحانه وتعالى وكان من أعبد المخلوقات إبليس هذا ألما منالو لما كان إبليس يعبد الله في صفوف الملائكة كان الله غاضب عليه الله بتأمت ألاو نبرالو أنت لمن يتألو عليه هلو عبادة يا درقي يهند قبال عند نوام الدنو الله كان يغضب على إبليس وهو يسجد ويعبد الله حق عبادته مع الملائكة وكان الله يحب ويؤذي الصحابة صحابة وچون ياسك ايه نبياتشن ميوا يدفنه بمش بشرك قا ايالي بشرك وست ايالي عمر الله يودو نبرالو اهون من نومي نقرن انتنو مفتيو يزي من مالتنو هنا قر ابليس كان يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكة ولكن كان الله يغضب عليه وكان غاضبا عليه وكان يكره ابليس وعمر وهو في الشرك يشرك بالله ويقتل الأبرياء المسلمين ويضر ضررا كبيرا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولكن كان الله سبحانه وتعالى يعني راضيا عنه انديتي ما تقاليه نقر ماني نقر نيالستي عندك النقر راتشون برال النقر كواتشون علاكم قن من دنو لمن دزي هوني الله مع سياسة تابزانو ميت ألا تروس تسرى دمو انتن الله سبحانه وتعالى يودها لكن هكذا قال بعض العلماء ما يكفري أخي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمال يسمال الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يه كأند قرآن آياتنا كأند يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث يمس ما أقوها النو الله سبحانه وتعالى إبليس عليه لعنة الله عبادة إياد الرقيال الله تعالى ونبره عمر بن الخطاب رقمه اجي اوت استي اجي اوت علي يا اخي في الله اشي ليلى سوي من مكرال ام حمدي مايكل انج خيم لانتي شنو رجعنا استمكري مايك فري لانج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انقدي ኢብሊስ ያው ይሄን ሁሉ ኢባዳ እንዲሰራ ማለት ነው ለአላህ ሱብሃነ ተዓላ እየሰራ ያለ አላህ ሱብሃነ ተዓላ የሚጠላው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ማለት ነው ይሄን የሚሰራውን ኢባዳ በምን አይነት ሁኔታ እንደሚሰራ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ተረድቶታል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ምንድነው በኪሳራ ላይ እንደሚወርቅ አላህ ራሱ ስለሚያውቅ በዛ ሁኔታ ነበር አላህ ሱብሃነ ተዓላ የሚጠላው ማለት ነው ያው ሙከራ ነው ዑመር ወደለሁን ደም በሽርክ ሆኖ የሚወዳቸው አላህ ሱብሃነ ተዓላ የመጨረሻ ላይ ደግሞ ለጀነት እንደሚወፍቃቸው ስለሚያውቁ በዛ ስራቸው ነው አላህ አለም አላሁ አዕለም ብላ ደመደመችው ልክ ነው አላህ ነው የሚያውቀው መልሱ ትክክል ነው ኑር ጀና የመለሰችው አላሁ ስብሓነ ወተዓላ የሚወድህ የሚጠላህ በኻቲማህ ነው ኻቲማህ ያ ጀማ አላሁመ ኢና ንስአልኩ ሑስነ ልኻቲማ ወላሂ እንዲ ምን አይነት ክሳራ ነው አሁን እዚ ፓልቶክ ለሀያ ለሰላሳ ዓመት እስላም ሆነ ለአምሳ ዓመት ስትሰግድ ስትጾም እንዲያውም በግንባርህ ጥቁር ሁለት ሳምንት ሁለት ዓመት አንድ ዓመት ግማሽ ዓመት ስንት ወር ሲቀርህ ወደ ግራ ይሄድክ መጨረሻ አላህ በሚጠላው ሲደመደም ምን አይነት ክሳራ ነው? ከዚህ በለጠ ክሳራ የለም። የጀማ መፍራት ካለባችሁ ይህን ፍሩ። የፈለገውን ጠላት ቢመጣ ቢቀጠቅጥህ ወላ ኢንሻአላህ በስጅን እና በእስር ቤት አርጎ ራስህ ቢቆራርጦ ጅስምህ ቢቆራርጦ እና የፈለገውን ችግር ቢመጣብህ ከዚህ ፍራ። ኻቲማ መጨረሻ የህይወትህ በዚህ በጣም በሚያሳዝን ነገር ስትሞት ኸሲርተ ዱንያ ወልአኺራ ኩላ። ዑመር ድርሻው ያቅ ነበር፣ መጨረሻው አላህ ያቅ ነበር በምን አይነት ህይወቱ እንደሚደመደም። በጣም ይወደው ነበር፣ ምክንያቱም هو من اهل الجنه من السعداء من الشهداء فاروق هذه الامه بل هو خليفه النبي صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين مهونن سلمياك بذا بمجرشاو حيوته نو الله سبحانه وتعالى ابليس دمو بكبرياء بغطرسا بتئبيت كالله كان دميطلا ياك نبرنا بسو نبر يميطلاو سلازي الله يودهنا يميطلا በመጨረሻ ነው ለማለት የፈለኩት። ይህች ልጅ ደግሞ መጀመሪያ ቀፈፋችሁ ታሪኳን ስትሰሙ አባት ዋዛኒ እናት ዋዛኒያ ኸማራ እሷም ራስዋ በዝሙት ጀመረችው ህይወትዋ። በመጨረሻ ግን አላህ ኻቲማዋ እንትን አደረገ። ገና ሳትሞት ጀና በቦታዋ በጀና አየች ማለት ነው። እሺ ይቺ መጀመሪያ ቅሳ ነበረች። ዛሬ በሁለተኛው ቅሳ ላስገባችሁ ነኝ። ሁለተኛው ቅሳ ምን ይላል መሰላችሁ? ስጀምረው ምን ብዬ ጀመርኩት? ያቡ ወሰይፉ ወልመውት ዋሂዱ። ኦኬ ይህን አይነት ግጥም አድርጌ ነው የምጀምረው። ምን አለ? ኢን ሙተ ቢሰይፍን አው ሙተ ቢገይሪሂ። አንድ ሰው በሰይፍ ይሙት፣ በመኪና ረግጦ ይሙት፣ ጉንፋን ይዞ ይሙት፣ በጦርነት ይሙት፣ አልሙሂም የፈለገውን ምክንያት ይምጣ፣ ምክንያቶቹ ሊለያዩ ይችላሉ፣ ሞት ግን አንድ ነው ይላል። ኢን ሙተ ቢሰይፍን አው ሙተ ቢገይሪሂ تنوعت الاسباب ابراهيم سراج باند نغر موتي ابو انيس بليلا نغر موتي امت الله بليلا نغر موتيش ام عبدين بليلا نغر موتيش يعني امواماتاچن سبب للي يتشلال موتو بن عند نو يلال عجيبا انت شو بلو اسنط سو يموت سو على ياچو من دي بطورنتو دومو سبع طورنت بمرينت سبع طورنت ተካፍሎ ከ80 በላይ ቁስል ተገኘበት ያልሞተ ደግሞ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ አላችሁ። ሰባ ጦርነት በሱ መሪነት እኮ ነው የገባ። ሲሞት ቆዳውን በሙሉ ጅስሙ ሲያዩት ከሰባ በላይ ቁስል ጠባሳ ነበረው ግን ሞት እንዲያለው ስለዚህ ይቀያየራል ሰብር ማረግ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ሁለተኛ ምን አልኩት ንጠይቃችሁ ሀል ሰብር ያቲ ቢሸር ሰብር ማረግ ውጤቱ መጥፎ ሊሆን ይችላል በሰብር ሰብር ያደረክለት ነገር ውጤቱ መጥፎ ሊሆን ይችላል ወይ ጨርሶ ሊሆን አይችልም ወንድሞች መጥፎ ሊሆን ከተቻለ አላህ ተሳስተዋል በቁርአን ሰብራ አርጉ ሰብራ አርጉ ሰብሩ ጥሩ ነው ኢንላህ ይሁብ ሳቢሪን ኢንላህ ይሁብ ሳቢሪን ሲል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውጤቱ መጥፎ መሆኑን ያወቀ እንዴት አላህ ሳቢሮች ይወዳል ኢዘን አስሰብሩ መፍታህ አልኸይር እንደሚሉት ነው ሰብር ለአላህ ብለህ ሰብር ካደረክ መጨረሻው ጥሩ ነገር ነው መደምደሚያው ممكن አንዱ ይጠይቃል طيب يا شيخ ابراهيم عندكو صبر ادرغو ادرغو كو قدر لله كنوره ترو نورو ينورال باجرو كموت دمو شهيد يموت اذا الصبر لا ياتي الا بخير وقال العلماء العلماء شو منالو اكثر الاعمال عبادات يمتارغو كاي سكزيد يالو بمولو او ابزانيو عبادات الحسنة بعشر أمثالها كالله متكفلو عند أجر أسر إطفنا مسيطه هل بكى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف سنتون الصوست صوست بأسر ألف لام يمكن 30 اجر الله بارال يهنجي ليلى هون معناته انما يهنجي ليلى هون ايتشلم مندنو سو انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب في القران هم زي ما تنبوت صبر حساب يلو يعني معناته عند صبر ب 10 اجر هيبالم صبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب انجري يا مرياتشن يا زاري تاريكو يمنا امن سماو بزيه جمرنا أقول الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل زيه بفيت اندال تمرنو نو ماقويني تمرنو كهونا دمو نغرو جن اسكاون درس سلا احمد بن حنبل تاريخ التناغرنا ادلم دي ابو انيس ابو انيس يتساو ساله سلا ابو احمد بن حنبل نعم سلا الشافعي تناغرني هونال سفيان الثوري صفياچو الله يني بمولو اسك 14 درسوال صحابي النا تابعي 14 درسوال سلا احمد بن حنبل بن التمارن اوكي نجمر الامام احمد هو اخر المذاهب الاربعه مجمر ابو حنيفه كذا مالكي كذا شافعي كذا احمد بن حنبل وكان يحترم الائمه الثلاثه احتراما كبيرا الدنيا ادله عنده عالم عندن يحسدال عنده عالم ليلان يطلال العالم عندن لياودك يفلقال لا احمد بن حنبل ما تشرش هونو لكن صوستم بتقام يا كبر نبار كان يقول درسوا حديث شافعي على درسوا سلازي بيجاتشو يعلو حديث بسونا مفردو ينبرو. والذي وصل إلى الثوري مثلا سفيان الثوري تمراتشو النانتي ودى سفيان الثوري يدرسوا حديث ودى للا سولا يدرسي لأننا سفيان الثوري وضوء ستة يهنو يهنو سل يأتي واحد عالم إن سعيد بن المسيب مثلا لا اندزي هنو يلال لمن سعيد بن المسيب يوردوا حديث لسعيد درس وسنة صح إلى الكتاب والسنة إن السنة دي قرآن في تاتشو لا اللي بزي خلاف يلم بحديثوش قن يدرسات شوالو يدرسات شوالو. والسبب لهذا كان أن الأحاديث كانت في سوق وطول نموج يسلمنا تاريك انديت اندمتا انديت اندنبر اهون انديت اندهون بتاوكو ترونو لمن دنو خلاف ميامت اوت هولتن يادمو لمن أحاديث لشافعية الدرسة لأبو حنيفة الدرسة لمن دزي قال لأن الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صدور الرجال تصفو بفوليوم بمصحف بكمبيوتر يتمزقب على اللب يتصفو بصحابة وشنا بتابع وشنا لب نبر يتوكروا. طيب أبو هريرة كولت شبالاي حديث يمزقبه بلبو يالو ودكو فهيدو يهونال سيدنا أبو حني سيدنا أبو حنيفة أغنيوت لكن ود عراق الهدم سيدنا أحمد بن حنبل على أغنيو. طيب ود فلسطين الهدم أبو هريرة سيدنا الشافعي ينبي عشان حديث على أغنيو مكنياتهم يتسعفوا بورقة النبرم بوهالانو بورقة مسعفي جمرو إن بصحابوش إنا بتابعوش لب تصفو نبرال بل كانت في الأول في المدينة سبحان الله يا نبياتشن حديثوش بمدينة النبي أكبابي بيتشا تاترو إزاك أرتو نبر يا نبي أشر حديث يوجد في صدر وأجر يهدى جمع جميع الأحاديث جمع معظم الأحاديث كسب السبب هلا أهل الرأي مبالو يا أبو حنيفة تماري وشناتشو أهل الرأي مكناتهم بعراق سننبرو بزو حديث لما يدرساتشو باستهيتاتشو فقه يعني يمسروا تنبر يا أهل الرأي ألاتشو كهم بهلا برأينا باستهيتاتشو فقه التبلو يقول لاتشو سكارباشي حديث تسبسبوال إن كنا بزي تتكموا راتشو. وأصح الأحاديث يا أخوة توجد في الصحيحين صحيح يتبالو حديث إن أنت عندما توقت بخارنا مسلمنا تشو صح. وحقيقة الذي مهد تبالو يا حديثوش كتاب يانت أفلات تشو مسند أحمد بن حنبل لنا الموطأ لمالك مالك بن أنس بمدينة ينبرو نا سيدنا مالك بن أنس يسأفوت بزوشي حديث يالو ምክንያቱም ሰይድና ማሊክ ከመዲና አልወጡ በመዲና ተወልደው በዛ አድገው በዛ ነው የሞቱ ስለዚህ አሐዲቶች ብዙ ነበሩ ከሱ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ደሞ ሙስነድ የሚባለው መጽሐፍ ራሳቸው ቡኻሪ እና ሙስሊም ከነዚህ ሁለት መጽሐፍ ብዙ ሐዲቶች ነው በዛ መሰረቱ ማለት ነው اول ما تقول احمد بن حنبل مجمر احمد بن حنبل سبال تذكره بحاجتين احمد بن حنبل سبال وندموچ بهولت نجر نو متتكسو لمثاله بيلي سبال من دونو ميمطال بچنقل لاته نياو بالالم كلام نوالي استنجمر هون عند احمد بن حنبل يعني بلال عند سبره تاكلات شو بلال بلال كباد شفوال قسلوال دمتوال من من من يا لاغني يقولوا اسو مندنو قران يا الله نغغرنا ومخلوق ادلم سلاله يا اخوه الاسلام جاءنا ببساطه لتوسن جزي نبر دمو لتوسن انت النبر كفر الكفرم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ام كذهب لدو مات ابوه وجده وهو 3 سنه اذا ماتوال يا 3 عامت لجيتنا اغوتو يا باتباتو يموتو كمان قر كناتو بتشا فنذرت قال جبات فنذرت امه نفسه ان تعلم هذا الطفل بقى شنطوان قط ارغا مالك سلت جباتش يهن لج ما استمر على لبني عليك اندزي عليك ستجمر حفظ القرآن وعمره 7 سنة سبحان الله العظيم لجوش جاتشي يواتشو ستي 7 عمت لجوشاتش تملكتو ستي ارى توتي لجوشاتش ان يا راساتش يا 4 عمي حافظ سنتنو سنتنو 1/100 اهونم احمد عمره 7 سنة حفظ القرآن تمام وكان بارا بوالدته بتأم مأزوزي هونو يناتون كبر يمتأبق سو نبر والفرق بينه هو بين أمه كان تنش على مقبابات كومو كناتو قاية نبرو عند تنش نقر نبر كانت أنها تريد التأني في التعليم السوارة قابلة للتستمر وتفلق نبر وهو كان شديد الحرارة أن يتعلم بالسرعة السوقني عند سامت بعندك اللي مارو بتقام يتقر نبر مرة خرجت إلى الكوفة هو يقول خرجت إلى الكوفة ودى كوفة والتهوى أن أتعلم بدون أن أخبر أمي الناتين بسلالتين يقول لا تشوف يعلم فكر من دال الناتين تزادي سما نبر الزيقن ساينقرات ودى عراق ودى كوفة ودى كوفة والتأمالت نو ففي الطريق أصابتني حمى ينات دعاء مسلني وانتني أزوب من قد حمى من دنو حمى تكسات تكسات يا زو يعني برد برد يعني تكسات يا زو ورجعت واعتذرت من أمي ومن ربي وبا وبا يا زو مالتنو تملس كنا قنبس بيين ناتي كرتار قل لنالكو كزاد أمو استغفرت لله سبحانه. كان واحد عالم اسمه إبراهيم ابن شماس يتابع أحمد ابن حنبل وهو صغير وكان يقول والله إني رأيت هذا الغلام وعمره 8 سنوات يحيي الليل في الصلاة. أحمد بن حنبل يسمى انت أمت إدميات شوهونو قناة قناة كلو شنتو يالترق سونو بين يسمى انت أمت يسمى انت أمت هونو قرآن كامل حفظو صلاة الليل سيساقدو بأيني أتشاكو الله واله قدني أتشو. وأقول أن هذا الغلام سيكون عالما بارعا في عصره يسويو أنا بس من تأم الصلاة الليلة جمره بتأم تلقو عالم بجزيو لهنو عليه. أحمد علمته أمه في طفولته الخط تملكة قدي الناتي ما تدرقون قرير لم الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا عريقا تمام الناتكو الناتنج من استمرتشو مسلاتشو هاند رايتين يعني خط مدي ترغو ندمي صف عربينيا لك ند تايبين صف نبار ند تايبين الو يعني تأمري هون يأج صفت نبارو أحمد الناتون استمرتشو. فأن يكون خطه جميل ينقر بتقام تتك أمبت أحمد بن حنبل يرزقو قبي بزي هذا الرقو يا أحمد رزق قبي بزي هذا كان مسؤول بريد الحكومة عنده يبوست يبوست أوفيس مري نبرنا من عليه رباكاتشو ترو يميسف سوكو فلقنال دبدابيوتشو يميسف اللم يدبدابيوتشو أرأست يميسف اللم ترو إجال لو فلقنال سيل يا أحمد بن حنبل أقوت ريون دميالي جال لثبلو وسدونا يبوست أوفيس آفي هوني من أحمد بن حنبل تمام. ولكن الذي أعجز المسؤولين لكن بالبوست أوفيس ينبرو مريوشنا سراتنيوش بتقام بتقام كسو مسمامات أكاتاتشو كأحمد بن حنبل. التسمامم لمن دون التسمامم تاكالاتشو لأن أحمد بن حنبل إذا وجد في الكتابات شيئا حرام يرفض أن يكتب يهنس أفسلوت ينبوال الله يودو نقر كوني حلال كوني مباح كوني يتسفل الله شوال تنش حرام كالو ويمسدب ويقول أعطيه لإنسان آخر يهك سراء هدم. لكن أحمد بن حنبل نزي نبر الله بسد أن نعمة يا الله ما أسيا لا رقبتها الكل الفل قبلال ينصف الشي ترو كهانا يصف الله جوال عند الله هني أسكت أكوانا قلنا يصف من الدر. أحمد بن حنبل صوست قزي ودا حج هيدونا حج جمالتنو حج بها عندك أن عم سابر بيتشا بعم سابر بيتشا بمن قد يهيدو تكترو يسرو بمن قد يهدو تكترو يسرو مكة سيقابو تكترو يسرو المهم بزام بزام حجار قوي متعلو. مرة سرقوه عندك لبسوا بمولو أو تتو شفتان ليبوش متو لبسوا بمولو سرقوت ولم يستطيع الخروج من بيته راك وتاتشوهنو عندك انتام عند شرقنا برشو عوراتشو شات أمتمو لمسجد مهتاكاتاتشو لسوق موطاتم عقاتاچو لبساچو بمول تسرقوال عندو متانا من علاچو انكا غنزب انا لبس غزا من غب غزالو عندو مسكين سيدنا احمد حنبل سيتشنقو سياياچو انكا غنزبنا مغبنا لبس غزا علاچو فقال له خذ هذا الفلوس قال اني الفلقم قال فكيف تشتري اليس عندك شيء ما عندي شيء طيب انديت ارغي قراقوت ساتبلا ستفلقالو عندي متصاف نغير يلهم علوت اندي صافين هندي او اني يصفط شلوتا لنينا استي ان نغير متصاف قال بمنغدو كونو بمنغدو ود حج يهدو ايش يالني متصافرنا وسراچونا صافرلاچو واعطاه درهمين ሁለት ብር ሰጥቶት ሰጣቸው فقال له ساچو ለመውጣት አይችሉ እንግዲህ ራቆታቸው ነው በድንካ በዚህ ሁለት ብር አንድ ብር ልብስ ግዛልኝ አንድ ብር ደሞ ምግብ ግዛልኝ ብለው ሰጡት الى هذا اليوم كان احمد ياكل بخط يده لانه خطاط جدا بإجو أنتنو صفت يبالا نبدر أخذ علم الشافعي وعلم أبو يوسف أبو حنيفة يعني وعلم علماء كبار وهم في مختلف أمصار الدنيا بيما كتماو يهدى بزو علم سبسبه ولما حج قال هناك عالم اسمه عبد الرزاق ودى حج هيدنا عند قزي تلوك عالم علنا ودى الزهيدا انما عرالوت قال لابد ان اذهب اليه اذن دزيك هنا كعراق ودى يمن مهيدا اللبن يالي لا كحج كحج كمكة نو يالو كمكة ودى يمن مهيدا اللبن كزا الزا تمره اندقنا ودى اقري عراق هيدا اللوالو كسات شوقا عند عالم اللي يحيى بن معين بالو عالم اللي هلتم تسمعونا حج ادرقو ودى يمن لهدو لمارونو وهم يستعدون ودى يمن لمهد يتزقاجو راسو عبد الرزاق عالمو حج لما رقبلو ودى مكة بك علنا اغنيوت قال يحيى قدن يحيى لأحمد بن حنبل الحمد لله عبد الرزاق عالمو ودى يمن هيدن كسو علم نوسدان لن إيانن راسو عبد الرزاق متعلن علي ولكن قال أحمد لا لا ألاتشو يا يحيى أنت كفلك كادر قنجي إنما لا ألو الرجل جاء يحج لن يعطينا كل ما عنده لضيق الوقت عبد الرزاق يمتعو حج لما رقنجي لن تنى لن يلما استمر لم يمتعو ولتنيا ايمان كالله ولتنيا فلاغوت كالله اذا ببوتاو هيدن سفي وقت وسدن ممار اللبنجي ازي غره منغدو سوسارات علم بيستن اي بجمالو فذهب ففي الطريق نفذ ماله نا بتشاون احمد بن حنبل بتشاچون ود يمغباچو علقه فقال والله اني عاهدت نفسي الا ان اخذ من الناس كسو اندال وسط عهد جبتشالو كسو ان وسطم قالوا فبدا يعمل حمال بمن قد نو يسروا اهون يسو انتو اقا مشكمنا غنز ماغنيت الزهيدو كولي يسرالو الزهيدو تشكامي يسرالو الزهيدو انتن يسرالو تنش غنزب سفسبو السدنا اخيرا رجع الى العراق بلد عمره كلها وعمره 35 سنة سنت امت هيدو وندموش كاقراتشو بس سنت امت ودتو ستيم تستو سكوني ياسرا سدست امت كاقراتشو ودتو حج ادرقو ودي من هيدو سنت امرو نعم اسرا سدست يسلاسة امست امت سيهونو ስንት ነው ፈርቆ ወንድሞች 16 ነበሩና 35 ሲቀነሰው ምን 9 አመት 9 አይደለም ከ35 16 ተቀነሱ ከ35 አመት 19 አመት አይደለም አዎ 19 አመት በየመን ሆኖ ከትልቁ ኢማም አብዱ ረዛቅ በሚባለው ዒልም ወሰዱ ማለት ነው قال له احد زملائه يا احمد الا يكفيك كم حديث يا اخي سنت حديث سبسبك اي بقاهم انده 35 ادمي هنا هون اتا غبام ارفعت قمته مالوت تريد ان تجمع كم تريد ان تجمع سنت حديث ما يسفلغها لو ادميهم كو بمولو حديث بمسبسب كو اطفاوا له 30 شي حديث اي بقاهم مالو قال لا قال اذا 60 شي 60 شي حديث اي بقاهم قال لا عنده منالو اباكاچو توت 100 شي حديث كمي اسكمي سبسب توت عليه فقال لا 100 شي مالفلق مالي قال له كم قال احمد قولته الشهيره بتام بتام اسكون درس علماءچ يمياستاوسوات يسو قال مناله من المحبرة الى المقبرة عليه من المحبرة الى المقبرة يعني كسكريبتو ودك ابر يعني من مالتنو يتوسن اقزي اللنجم بحديثم الوسنم بعلمم بادميم بامت الوسنم ادميم بمولوك ابر سكم قباد رس امارا اللهو علاجو خلاص الزيلان قليه ابكون متأيق توت كان يقال لاتشو من المحبرة محبرة ما تي مسافر بيت كلام نو كيجي كلام ساي لي كبر رمو قبالي اذن اهون ودي اقراتشو ودي عراق تملسو يسلاسة امست امد نبرو اسكار با امت سنتونو سلاسة امست اسكار با امست امت باسرازت ان امت يسب السبوت احاديثوش با امست امت عند مصحف مصحف جمرو مسند احمد ابن حنبل يمبالو كرباشي بلاي احاديث يتمولاو مصحف سبسو مالتنا من 40 سيبدا نعم 4 مت كدرسو اهون حديثوچو سبسبو يكوفا يا بصره يهلتم كتماوچ عراق كتماوچ تلقوا علم ودري للاچو علم هونو مالتنو يا عراق حزب بمول ودداچو تماريوچاچو بشي يميقطرو هونو لكن يا الله قبر يميبالو عليه انت بيت ستغزا قبر تكفلتالله ادلم لهوتم قبر عليه الله بفتنا ودقاچو تلق فتنا جمع الاحاديث على روايه 700 صحابي و100 صحابيه ان بذا غزي يا احمد بن حنبل علمنا احاديث منجو ك700 صحابينا ك100 ست صحابي نبر 700 وندچنا 100 ستوچ صحابيوچ كذا يتلقمو صح انتو علم نبرو وبدا دروسه في بغداد وتجمع عليه 5000 طالب انقدي المسي جمرو 5000 تماريوچ نبرو ساتشو سيقمتو 5000 تماريوچ يا بفيت يالو لو ودو حالا يا نغري بسو حالا يالو بسو حالا يا نغري اسك 5000 تماريوچ نبرواچو سافر احمد الى بلد والناس تعرف اسمه وشهرته اهون احمد بن حنبل مان مهولن بملاو يا عرب اغورچ نا اسلام اغورچ يتاوقنو لكن من راه قليل سيدنا احمد بن ايه بتام تقيتناچو سمو يمياقوت گن بشي يميقطر حزب نو يا عند كن ينغركواچنا بتام يمتاوقوا التاريخ يساچو عند كن تسافرو يالو دخل المسجد احمد بن حنبل عند مسجد قبنا صلاه العشاء سجدوا መንገደኛ ነው የሚተኙበት ቦታ የለም በመስጊዱ ላይ እጥፍ ብለው በቃ ዛተኙ وتوسد يعني شماون تترسو ازاد تنيو معناتنو فجاء الحارس يا مسجدو طباقي متانا فقال يا رجل اخرج اهون كايشا بوهلا مسجدو يزغال وطالو قال انا غريب عندي اني كو مسافر نني توني جزيل تنيا انبي علاچونا بقى لي تنيو بلو ببر بركفتو كهدو برد نو جبالله من الله چاكانو بحيل قوتو اوطاچو احمد بن حنبل على من ينفطفط ينقطقط بعلماچو انغري يما يوقه من دون ملو الذي لا يعرفك يجهلك لالو والذي يجهلك يؤذيك يما يوقه يغدحلال احمد بن حنبل مهونن مهوناچون من مهوناچون ياقم سويو ان زين بلاكو نو فراش مسجدو طراغي نو በእጃቸው እና በእግራቸው እየሳበ እየሳበ በዛ ከመስጊድ ውጭ ጣላቸውና መስጊዱን ዘግቶ ሄደ فجاء الحارس وجره الى الشارع فوجد خبازا بوج عنده دابوغاغاري አገኘው فقال له ادخل يعني برجنا وچنا እዚ ባቦ ዳቦ የጋገርኩ ነው ሞቅ ይላል እዚ ብትተኛ ብለው الحمد لله ወደ ውስጥ አስገቧቸው ማለት ነው ገቡና ተኙ وهو نائم سيدنا احمد بن حنبل ተኝቶ ያሉ እንግዲህ هو من اعبد الناس ومن اعلم الناس نوع شو احمد بن حنبل سمع احمد يسبح سمع شو اسمه سيدنا احمد يا دابو غاغاري تسبيح سيادرك سموت يسبح ويهلل وهو يعمل دابون يغاغري ليطون يا بوكا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الى فتعجب فساله احمد بن حنبل يتيكال من زمتى تسبح يا بني كسنت امت نو يجمركو يتسبح يسرى قال منذ سنوات طويله كسنت امت لبال نو كدرو نو يجمركو قال لا تتعب بزي سرى يسرى ملاسه بذكر يتنتباتبه اتتشجره مالو قال لا قال وجدت له اثر يتسبيح متادرغو نجر وطيت اغنيهلت قال نعم يا امام امام هنا تشو اياكم انغدي قال يا شيخ نعم علاچو قال مندنو وطيت اغنيهلت يذكر ما بذات وطيت اغنيهلت مندنو قال قال ما دعوت الله الا استجاب لي الله سبحانه وتعالى يهن ستن دي دعاء كادركو عند كان انكون كلكلوني ياقم الا دعاء واحد عند دعاء الله اسكون درس على غنيوتم انتظر من الله ان يستجيب لي جنك الهتات عند كان يهدو عم الله اندي ستن ياقلو عليه قال وما هو قال ان يريني وجه احمد بن حنبل very accidental انتنو ايه نقر يا احمد بن حنبل فيت انديا ساين بزو بزي الدعاء در كلتنا سكاون درس على ساين يم على تشو فضحك احمد بن حنبل فقال ها هو احمد جاءك يجر برجله يكو احمد بن حنبل باغرته قطو متالهكو انت انت احمد بن حنبل لو او فتعانقا تقاقفوا تساسموا انت احمد بن حنبل او خلاص تقاقفوا المالتنو تسامو ما شاء الله ياو يا انتلو يا تقبل الدعاء تقبل له اذا سيدنا احمد بن حنبل بزي مصحفاتو مسند بميبالو 40 شي حديث 100 شي مكرره 100 شي 10 شي 10 شي يتلغاغمه نبر اوطتسو ان يهن مسند احمد ابن حنبل يبرر اشي اهون ود فتنه ولسداچو يهن هلو يالو سيدنا احمد ابن حنبل ان تلق فتنه الله وردباچو اندالكواچو انزا علماءنا وتدرجوا جنرالوچ بمولو يا اگر مريوچ قران مخلوق نوالو احمد بن حنبل لا عليه بدات الدوله اجبار أحمد بن حنبل ليقول أن القرآن مخلوق أبا أغريت بمولو كأميرو قهنو قرآن مخلوق إلال كأحمد بن حنبل يتباب بروت ها سدست علماء بيتشان ببرو ثم لما زاد على العلماء الضرر والعذاب الناس يدبدبوا سيتشفتشفوا يعني بس بسر بيت اسقبتو اجاچو سيقرطو سيادمواچو بقى يغدلو يغدلو 9 بቻ قرو كاحمد بن حنبل 9 علماء بቻ قرو ثم زاد العذاب عذاب دمو اهون دمو بتام علماءچون عندان غزي جوراچو يقرطاچو عندان غزي يطفراچو ينقلواچو عندان غزي بمدبدب ابدس كم يهون ادرغوال عندان غزي يموتالو بمچرشا احمد بن حنبل بتشاچون قرونا عند محمد بن نوح يميبالو كساچو كاغري اهون انغدي كا 6 علماء سنت قرو 2 من يميلو قران مخلوق ادلم يميلو ذات ليله جاء عساكر سنسلت السرونيالو واخذوني الى الخليفه ودا امير وسدوني الخليفه اسمه مامون يميبالو خليفه له يقول اركبوني على حمار وانا مكبل بالحديد وبرتها برت ما يحسسر استقرجو عند هي اوقفوا ودا امير وسدوني فوجدت في الطريق واحد اعرابي فمن قد عنده قطرتنيان واغنيهنا فق حنبل علي قال نعم قلت نعم قال يا احمد اثبت يا احمد فانك ان قلت بخلق القران ستضل وتضل بتقام لتتفى نو بلهبت صنا قران مخلوق اندات بلو عند جاهل يالتماري قطرتنيا نغرني والله فطم انني هذا الكلام لبين قط ادرغو قط ادرغو يزي سو يو نغغرالو فادخلوني الى المامون اهون تاسرو نو بسنسلت ودا اميرو جبا فدعوت الله على الباب انجليه بجمريا كراما تملكتو اندمي تشفتشفو اندمي قدلو اندمي قرفو ياقالو بزاباب هوني دعا درقوالو وقلت اللهم ان القرآن كلامك ليس بمخلوق اكفني من هذا الامير الجبار كزي بتقام تقبتنيا هونو امير اقلها قلني باكه قيتا يالو اهون اسرونينا اسر بيت وسدون እዛ አንድ ቀን ሁለት ቀን አስቆይተው ወደ አሚሩ ለአሚሩ ትንሽ ታመዋል እዛ ጊዜ እሳቸው ሲገቡ አሚሩ ታመዋል እሳቸው ደሞ ዱዓ አድርገዋል አሁን ሁለት ሶስት ቀን እዛ እስር ቤት አስቆይተው አምጡታሉና አሚሩ አምጡታሉና ወደ አሚሩ እየሄዱ وقبل ان ادخل جاء واحد يقول الخليفه مات አሚሩ ሞተ የሚባል ወሬ መጣለ قلت الحمد لله فتولى بعده الواثق يمبالو عنده دم امير متاله فرجعوني الى سجن داغا ود اسر بيت ملسوني اغروچو اجاچو بسنسلت اند تاسرو نو ومعي اسر بيت كونو نا احمد بن حنبل بسنسلت مرمرمر ابو اسرو اند بالدي بالدي وها لمقدات تستفلق من دون تارغو بالدي ود وها تطلو الله نا وها يزو يمطال انزي دمو لك اند بالدي طالوني عليه ود اسر بيتو هناك وجدت سكران عند يسكر سو اذا سجن اغنيه عليه سكران على خمر يقول فجلدوني احمد بن حنبل من لالو قرفوني قالوا قرفوني قرفوني يقول السكران إذا تسروا سكر من إلان أعددت عدد الجلد أحمد بن حنبل سيقرفوا عند هلات صوست إيالكو قطر ربر عليه ف فلما وصلت 1200 جلدة تعبت حتى توقفت عليه. شيء لتما تمقرفت سيقرفوا أحمد بن حنبل سلتشن ينا مقطر توقت عليه يعني كذاب لا يتقرفوا مالك. يقول أحمد قال للخمار من لسن ينا قسل بقسل دم بدم هنية الزات قالوا ينا كسكرا موغا كوش بيه يالله سكرا مو منا لن يالي أنت أحمد وندمو شاترسو مجمّر على الكواتشو إن مت بسيف أو مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد موت أندنو أحمد بن حنبل يهلو يدمو يتشفتشفو قداتشو كرفو انتنيالو الموتو. يقول أحمد سيدنا أحمد بن لالو يه سكرام كنقاية السري عندك أنا لن يالي أنت أحمد الذي نسمع أخباره سيد أهل السنة يا علماء أهل السنة تبالو جيتها جونا مرياتش أنتنا والعالم والعالم تتكلم عن محنتك. قال نعم إنني يالاتش. قال اصبر يا أحمد تقول نري تملكة ديت هديا لستاتش نا منالو اصبر يا أحمد أنا خمارونه يا سكرامونه من ناقرو إني علي خمانه السكرانه يا ما تقولني زي أربع جلدة كت أرجو أقصلو يتقولني يا البرة أدلم أنا خمار أسجن وأجلد وأخرج وأسجن وأجلد وأنا على باطل أصبر إني بمتفون أجر ياله لمتفون أجر بيه يتأسركو يتدبدبكو صبر أدرج له. أما أنت يا إمام أنت ما الله لم يودو نقر جنام يسقبا نقر ألم بمول يتناقر به عالم لزي هنيتا صبر مارقو ودوها لندات تلالي يعني. قال أحمد والله قواني هذا الكلام من هذا السكران كسكرامو يوتا يوتوك ألات اندقنا يسبر سبر جمارو اللي عليه. يقول الإمام فأخذونا إننا ودنياي عالمو هنا التاتشن أسرو اندقنا وصلون. ففي الطريق مرض محمد بن نوح كني بيتشاونيك الرعالمو الشالم بمكتكت بمقرف تامو بمنقد موت عليه. لكن كموتو بفت من عليه قال لي يا أحمد والله إن الموت بالنسبة لي لقريب. إن أي موت كونني يا أحمد اثبت يا إمام باكه اجندات ست استناله ولو مت وقتلت نعم أنت كموتك ويمت دبدبه يعني كتشقرك وطئتو نغتايا الله لنالي. فمات محمد في الطريق بيتشاين وسدوني عليه هنا ديتي هدنا ودا اميرو اميرو لا بيتشا ادلم علماءو وتادروچو تسبسبونو. فاخذوني الى الامير بالليل والله لا ارى يدي من الظلمه فتحسست فوجدت حتى لمسجدم الدلال ستوني مالي قلما نو اجم باوطا اجم علي مالي. فوجدت فتحسست ووجدت قستا عند قستا قن يهنا وهي اللو سوي ساين كذا كرف كرف كرف عرقي وضو أدركنا بيش ألمو صلاة الفجر سجد كوالي. أتظلمون رجلا قال ربي الله عند سكرام عند شيوعي عند منغستون يميساد بن جزي هرقويا سلطن أهنس فجر سجد كنا. ففي الصباح أدخلوني إلى الأمير أميروك والتدرجوك حشموك خدموك أي تبكنو هناك جنود والحرس والمقربين وبعض العلماء تسبسبوا قبي مولتوال أحمد بن حنبل تاسروا أنتو تالي أميرو. فقال للأمير لا تخاف لم تفرع له أمير. قال أحمد بن حنبل قال له والله منذ دخلت لم أخف إلا الله سبحانه وتعالى لم نفر له الزيك أسقب جمرس كهندرس على الله للا الفرام لم أشعر بك مثقال ذباب اندزم بما الفرح ماله اندزم بما لايه ماله أحمد بن حنبل له تاسروال تدبدبوال فغضب الأمير أميرون قد تلقسوا مدهون بتقام تقطع أميره قال زيدوه عليه سلاسل اند سنسلت اسات يم يهون سنسلت هم تتاتشون دقنا أسرت أمرت سنسلت عليه وإن لم يوافق العلماء أهون من لو لو نقر قال تسمع ما زيدوا عليه العقاب يبلت أما قرفتنا يبلت إيه سكا قد مرمرا وجمراهن قرآن مخلوق ما سلم فعلمهم أركان الإسلام وعلمهم أركهم من أعمدة الإسلام ألوت كذا أمير من عليه لماذا هذا الحديث إنه قرآن مخلوقنا ومخلوق هذا لم يستيق أدم أنت حديثة متألة قال لو كان القرآن مخلوق لعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم نزا انقدو شمتو نبي عشان سيستمروا عشو أركان الإسلام أركان الإيمان الإحسان الصلاة الزكاة هلو استمروا عشو إن قرآن مخلوق بنور نورو نبي صلى الله عليه وسلم قرآن دمو مخلوق نبلو يستمر نبر ثم قال أحمد بن حنبل يا أمير له هذا الحديث رواه جدك رواه جدك عبد الله بن عباس يانت أقو يانت آيات كانت آيات يمت أو حديث نو أوك ألوت وجابوه اليوم الثاني هون تقطع أن أميره سلت لنا وسلت لتن يكندم أمتوت فقال له الأمير كيف كانت ليلتك البارحة تنانتنا ليلت انديت نبر يانت ليلت سيقرفوه الناس ياسك أيها لم يقدروا يشال هل ويستمو إنيا اللو مالت هذه أي شال مالوت ليلت انديت أدر كالو قال سيئة بتأمت فول ليلت أدر كالوت أحمد عندي تستوى كي وها فت لال تنش درك قرورين ليت انديت هادرك على تشو والله مطفول ليتني هادركو اهون السمن يا السبال سيقرفو سلا هادرو دم بدم سلوهنو بزا مسلا تشو بزا مسلو قال لماذا لمن دنو مطفول ليتي هادركو بلو طيقات تشو قال مرسو تملكتو قال ليليتو اسربيت اسقبني الناي انت عشكروش فقمت اصلي لمسجد بيس النسا ما قدرت اصلي لمسجد عالشالكم لمن علاجو لان القرآن رأيته على الجدران قد مات قرآن متو بزابا قلقلالا اقابلو متوا غنيه القران فكفنته وصليت عليه ودفنته قران متوا غنيهتنا اطبكت كفنكت صلاه الجنازه سجدتلتنا ذا دفنكت عليه قال الامير اتستهزئ بي بنيت اشوفال بلو ترستو كرما جيزو لمتاچو انديت بنيت استهزئ تاشوفال قال لا ثم قال الإمام يا أمير هل القرآن مخلوق قرآن يتفتر نووي أنت اندمت له ألو قال نعم أمير أو فطرنا أمير من علي إذن مصير كل مخلوق الموت فمات القرآن هل يتفتر يموتان أتاكمه نقر أقال له خلاص قرآن مخلوق هنا متوال دفن كتالاته فقال الأمير للعلماء ألا ترد عليه وهو يستهزئ بي أميراتشون يوارد زنبلاتش سمالاتشون دي مدلس اللي تنجيان فحاول العلماء فأقحمهم ياندان علم مناقر جمري قن أفر عبالاتشو أحمد بن حنبل أرتشانا. ويقول الإمام ائتوني بدليل أحمد بن حنبل من إلال كل علماء اللو يتبالوا بأقركم يتسبسوا ننت علماء وچو كاميروت أقابلاتشو يحق أن أنقت يمت أمززو ائتوني دليل واحد بس أن القرآن مخلوق عند دليل بتشان تقول إن القرآن مخلوق هنا أتبعكم خلاص كتلت شو الله عليه. قال أحمد بن أبي دؤاب يهمن طوقه هنا يا أميرو أما كارين بدرو سادب من ما تاتلو هذا لم لي عند جهل سكراكره قال الله قال الرسول قال أبو بكر قال عمر ستلو ملس سياتا مسادب مقوطاتنا مجمره. قال أحمد ابن أبي دؤاب ينبالو الزانبر قال يا أمير المؤمنين اقتل هذا الرجل فإنه ضال مضل انتي عالمنا لمنا تكراكروم لا قدلو أنفلقو ماله جروه بالفرس لا إله إلا الله بفرس أسرو اقرو أسرو بفرس فرسو يروطي السن قوتتت مالتنو قوتتو سونتو مامولو ملتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتل እንደገና እስር ቤት እንትሎ ወደ አሚሩ አስገቡት طيب አሁን አሚሩ አጎቱ የአህመድ ኢብኑ ሐንበል አጎት ላከላቸው አጎቱ መጣና ያ አህመድ አንተ ኮ ተቆራርጣሃል ኮ የቀረኮ ከሰውነት የተቀረ ነገር የለም مخلوق بلنا ارتحلوا فرفض اغوتي زنبله ارفعلو وجاءوا به للمره الرابعه اردتني غزي ود اميرو مت اميرو بتا موني نو اصلا اردت غزي من ملاله سو تنش چنقلات يلوم دي قال له اليوم إن لم تقول القرآن مخلوق سأقتلك بيدي ولن أقتلك بالسيف بإجنو بكا اندام بس رتترق بريتشنو مقدلها له فصفعه صفعة حتى وقع أميرو كونو تنستو كواد رقب في تولاي سيمتاو لأحمد بن حنبل سيدنا بيلا بني شيبا يبالو نبرونا تسماتشو دماتشو فلا فقال رشو عليه ماء فرش عليه فقال اهون تنسنا جن اميرو وتادروش قالو منالو طورنت لينسانونا زمالو اهون اميرو متنيق جمر اندغنا سنف امي والله اجيبك ولو فقالوا له ابن الامير اميرو يتيقحل يا اميرون طياقه ملسالوت منالو تاقال اميركم ليس برجل اميركم ليس برجال ان انت امير وند ادلم علاچو اذا لو كان رجالا ما ضرب رجل مكبل ضعيف وند بيهون ان انت امير اندسو وند بسنسله يتتاسره دكما فطرت بطاتو انكون لمتا ما يتشل وند يتاسره اي متام نبر اني جن بفرنج لكن تاسركو وند موچ تككل ادلم هي نجر عند وند اجرو بسنسلت اجو بسنسلت جرباو بسنسلت تاسرو ستمتاو وند نهنته وند ادله مالو سوفيت فاتى الامير اربع جلادين تقطعنا اربع جلادوچنا غرافيوچ امطا يجلدونه يجلدونه يجلدونه يسو يايه كونو اميرو يايه يغرفوتال دمين طباطبال يغرفوتال دمين طباطبال حتى يموت فجلدوه حتى خلط جسمه بالدماء فاغمي عليه سونته بمولو لك اند غرف دم يفسسه وتادروچو يايو سوچو منستروچو يايو علماءوچو يايو اميرو غرفوت سيلو اراط غرافيوچ كونو سيغرفوت دم يتنطبطبه ከዛ በኋላ ፈይንት ሆነና ጭንቅላቱ ሳተና ልክ እንደ ጨርቅ ወደቀ لا اله الا الله من اين الصبر والله ومره جاءه واحد يقول عنده دم متانا بتام دنقطو ازنولت نو يا احمد انه قوم بخلق القران الله من يلبكم يا يو الله قران تخلق انا وبلنا رفعوا فقال ለዛ እንደዚህ ብሎ የጠየቀው ያሃዳ ለው ስትውጣና ውጣና ዛ ውጭ ከዚ ግብ ውጭ ውጣና ምን አይተሃልና አለው አይተህና አለው አቸው فقال اخرج وانظر فاذا الاف الناس منتظرين قول الامام ان يكتبوا امام من دمل ከዛ እንዲጽፉ خلاص الامام ነገር አሁን خلاص ውሳኔ ነው نعم قران مخلوق ካለ خلاص أسر شمي هون سواء شمي تبقى يالو قرآن مخلوق نو إمام أحمد شيخاتشن بلو إسكازه لدرس قرآن مخلوق نو إن النبرنيا فرأى ألاف من الناس ينتظرون قول الإمام لكن أنا من مالي ومرة قال بين نحن جالسين اهون بمچرشاو من علالو انقديها لمچرشا اميو النزي مراوچنا علماوچو انين يمي دبدبو انين يمي چفچفو انين يمي انتن يمي يادرقو هلاچن سنموت جنا اخر سنه هد با الدنيا وطيتو لتايو نو قالو عليه يچن يزوات بدن بوندموچ اني سموت اميرو سيموت يا عليمو سيموت اما كاريو سيموت ولاتشن سنموت ينيا وطيت اخيرا كم هداچن بهيت ازي لتايو سنو بلو تناغر احمد بن حنبل لك اندالو اميرو سيموت ويم دمو ازا مستشاريو سيموت ينبرو جنازاو تكتلو يميهدو ينبرو ودك أبرو يتوسنو سوش نبرو أحمد كموتبو هالا أحمد بن حنبل كموتبو هالا مليون هلت متوشي كأباري متا كني قال لاتشو عند مليون انا هلت متوشي يا أحمد بن حنبل جنازان تكتلو لك أبرو تيمتو نبرو الله أكبر عز في الدنيا أوي عند مليون ሁለት መቶ ሺህ የሚቀብራቸው ጀናዛቸው ተከትሎ ሰላተል ጀናዛ የሰገደላቸው ዱዓ ያደረገላቸው ያለቀሰላቸውና ያዘነላቸው 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ከመላው የአረብ እንትን የእስላም አገሮች ተሰብስቦ መጣ تمام ሴቶቹ ብቻ አሉ 60000 ሴቶች ነበሩ አሉ 60000 ሴቶች قالوا علماء من قالوا لولا رجلين في امه محمد بزي امه محمد هلت ሰዎች ባይኖሩ ኖሮ እስልምና ይጠፋ ነበር አሉ ወይም እስልምና ይጠም ነበር ጠማማ ይሆን ነበር አንዱ አቡበከር صدیق ነው ነቢያችን ከሞቱ በኋላ اهل الردة متو يمتبطواچونا سيدنا ابو بكر الصديق بطورنت 40 مشركوچ يگدلوبت قنو يا قن باينور نورو اسلمنا يطفا نبر ሁለተኛው احمد بن حنبل نو قران مخلوق نو بل عللم يالو يهن كله دماچو يكسكسوت احمد بن حنبل ناتشو الله اكبر الله برحمتاچو يقبلاچو الله سبحانه وتعالى بنسو سر يعني ودا حشر ودا نشر يوسدن من لو والله الشالكم ونتينو يساچو تاريخ سينبب عند ايمان يالله سو هايشلم من عجائب رجل عند بتام يميدنق نجر سو نبرالو كامام احمد ان احمد بن حنبل بالعراق نو ينبروا ان مجمريا قران مخلوق ادلم سيلو بمجمريا قنات ምን አደረጓቸው መንግስቱ ምን አደረገ በቤታቸው ቁጭ ብለው መስጊድ ገብተው እንዳያስተምሩ يعني حجزوه في البيت ከቤታቸው እንዳይወጡ አንድ ሰው እንዳያስተምሩ ተብሎ ፍርድ ተሰጠባቸውና ለአንድ አመት ያህል በቤታቸው ቁጭ አሉ ማለት ነው ሳይያስተምሩ አንድ ሰው ገብቶ በቤታቸው ሲማር ያያዩ የተማረውና አህመድ ኢብኑ ሐንበል ይቀጠቀጡ ነበር አሁን አንዱ ከሩቅ አገር መጣ ከዛ ከየመን ከንትን መጣ አህመድ ኢብኑ ሐንበል አለ በኢራቅ ተብሎ እና ወሪያቸው ስለሰማ ከሳቸው ጋር ሊማር ብሎ መጣ ወደ ከተማው ሲገባ ምን አሉት አህመድ ኢብኑ ሐንበል በቤታቸው ታስረዋል አይወጡም የሚባል ወሬ ሰማ ሰውየው ምን አለ አንድ ጊዜ ኢንሻአላህ እና ሻብ ነው ወጣት ነው አህመድ ኢብኑ ሐንበል በቤታቸው ታስረው አያስተምሩም ልብ በል በዛ ተሄድ ብሎ አስጠነቀቁት ህዝቡ لكن سويو لممار نو متا كروق قريب لممار متا اسبي اوردي اوت انا مچرشا ممار علبني عليه اندي انت تجدلال قالوا لا بيفلق يفلقون يمطالي انا من ادرغو يغبال يا رب يا كريم يزي بيت اني دهانين اباكاچو يمبلاو متطاو نبر يلنيم اباكاچو ابلوني اتطوني بلا اندلماني هو يغبال غبالنا عند كان احمد بن حنبل وطلت እበታቸው አላስገቡትም እዛ ግብ ሆኖ ምን ነው አሉት እኔ ለማኝ ሆኖ እኛመጣቻለሁ ያ ኢማም አላቸው والله እኔ ከሩቅ አገር ነው አንተን ፍለጋ ነው የመጣሁ ስለዚህ اقسمت بالله ان تعلمني አላቸው አረ ክልክል ነው ምን እንዴ እንደለማኝ ሆኖ የመጣለሁ እንደለማኝ ሆኖ መጥቼ አንተ ትንሽ ዳቦ አምጣና ሁለታችን እየበላን አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አን رسول الله ያልከ አንድ ሐዲስ ስጠኝ አለው ያስቀል አይደለም እነ በፓልቶክ ደሞ ነው ተማሩ ብንላቸው ይሄናችሁ አንዱ ፊልም ያያል አንዱ ያሾፋል አንዱ ይቀልዳል እየለመንን ነው በዚህ ፓልቶክ ያመጣንም እናስተምራቸው ሰውየው ደሞ እኔ በገደለማል ግድ የለኝም ለማኝ ሆኜ እገባለሁ ያ ረቢ ያ ከሪም እላለሁ አንዲት ዳቦ ይዘት መጣና ያጎረስከኝ ሐዲሱ ሰጠኛለ አንተ ተው ቢሉት ላ እንደዚህ ነው መማረው አለ አሁን ሻሉትና ባንደኛው ቀን ሁለት ሐዲስ አን አቢ ሁረይራ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብሎ እንደሚጫወቱ ነገራቸውና ነገሩትና በምን ይጽፍ ነበር ታቃላችሁ አንድ ጨርቅ በዛ በእጅገው ግበላ አይደለም ረጅም እጅገው ነበር ያኒ የለበሰው ቶፕ ረጅም ነበሩ እጅገው ይባላል በማርኛ ስትነገሩ እጁ ያኒ እጁ እንትኑ አው እጅገው ይባላል እና ያው ረጅም እጅገው እንትን ጨርቅ ነጭ ጨርቅ አመጣና እዛ ሰፋው እዚህ እኔ መስኪን ነኝ ይላል ይገባል አህመድ ኢብኑ ሐንበል ትንሽ ሳህን ይዘውጡና ሁለት ሐዲስ ይሰጡታል እንደገና ዳቦ ይሰጡታል በዛ ወረቀት በዛ ጨርቅ ጽፎ ይወጣል እንደዚህ ያለ ለስንት ወር የተማረ ብዙ ሐዲስ ሰበሰበ አሁን ሰይድና አህመድ ኢብኑ ሐንበል ሌላ አሚር መጣ ያ አሚር ሞቶ ሌላ አሚር ሲመጣ አሚሩ ሙእሚን ምን አህል ሱና ወልጀማዓ ነበርና የነበረው ችግር ሁሉ ርግፍ አርጎ ገላቸውን አጥቦ ልብስ ቀይሮ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ዓለም ሆኖ ትልቅ መስጊድ ከፈተላቸው خلاص አህመድ ኢብኑ ሐንበል ፍሪ ሆኑ ወንድሞች ከኔ ጋር አላችሁ እጃችሁን እስቲ አንሱ እባካችሁ እጃችሁን አንሱልኝ اللهم يا رب يعني اجاچو امين بلو مالتي نو وندموچ اللهم يا رب احمد بن حنبل نصا يا وطح جيتا احمد بن حنبل كزي چگر ينتنو يفرج بابي كفت كلاچو كزي كله مدبدب مچفچفنا مبدل مسدب بسر بيت ياغنيو چگر كزي اوتته በሰፊው ዓለም ሰፊ መስጊድ ከፍተ ዓለምን እንዲያስተምሩ ያደረካቸው ጌታችን የታሰሩ ወንድሞቻችን እንደዚህ አውጣልን እንላለን ቁሉ አሚን ያ اخوة قولوا امين بالدبدمم بمتم بالجرفم يا ابو حنيفه اله السنو اهون يالو ابو حنيفه ان يا انت يا احمد بن حنبل يا ابن يا احمد بن حنبل اله اهون يالو السنو التقيرم روح روح جيتا اذان جيتا لا احمد بن حنبل كست شجر بهالا نصا اوطتو طينا يسطي علماتشو لمزرغات يا بقاتشو እንደሳቸው ደሞ ለነዚህ መሪዎቻችን እስር ቤት ያሉ አላህ ያውጣልን አሚን አሚን አሚን نعم اذن الله سبحانه وتعالى ቻይነውنا የሚገርማችሁ ነገር ወንድሞች ይህ ሰውየው እንደለማኝ ሆኖ መጥቶ ሲማር ሲማር ሲማር ራሳቸው احمد ابن حنبل በጣም ገረማቸውنا يا اديسو امير امير المؤمنين متو كبيتاچو اوطوتو سلطان ستو استمر سيل من انا تاقالاچو مجملا كان يوطوت يا تماري امطولني علي يا بيتي متو لماني مسلو يماري نبرو فلغولني تفلغو تفلغو تگنينا امطوتنا بمجلساچو 5000 تماريوچ يميمولا مجلس نو امطوتنا እግር ስራቸው አስቀመጡት ሁለተኛ ተማሪ ማለት ይሄ ነው አሉት። እኔ ያለኝ ዒልም እርግፍ የምሰጠው ይሄ ተማሪ ነው አሉት። እና ከሳቸው ብዙ ዒልም ወሰደ። በመሐከል አንድ ጊዜ ታመመ ሰው ይው ታመመና አህመድ ኢብኑ ሐንበል በጣም ስለሚወዱት እቤቱ ሄደው ዚያራ አደረጉለት። ዚያራ ሲያደርጉለት ዚያራ አድርጎ ሲመለስ ወደ ቤታቸው አህመድ ኢብኑ ሐንበል ዚያራ ያደረጉለት ተማሪ ተብሎ ላንድ ወር ያህል ቤቱ መርገጫ አልነበረው። ጠቅላላ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ዚያራ ሊያደርጉለት መድሃኒት ሰጡታል ምግብ ሰጡታል ምን ያደርጉት ነገር የለም። ለምን ነው አህመድ ኢብኑ ሐንበል ይወደደው ሰው ተብሎ ና በዚህ አይነት ይሄዱ ነበር ማለት ነው። እሺ من በመጨረሻ ለደመደመው ያኽዋ ከሚገርማችሁ ነገር سبحان الله العظيم هنا ثلاث ብቻ ልነግራችሁ። አንዱ ካፊሩ ይጠሉ ነበር احمد ابن حنبل ማንኛውም ካፍር ክርስቲያን ይሁን ይሁዲ ይሁን ከሃዲ ይሁን ቡዲዝም ይሁን ማርክሲዝም ይሁን በዛ ጊዜ ነበሩ ለእሳት ይገዛ ለጨረቃ ይገዛ ማንም ካፍር በጣም ይጠሉት ነበር። እንዲያውም ምን ያድርጉ ነበርአሉ ከአኽላቃቸው አንዱ ካፍር ሲመጣ ቋብ ነው በአይናቸው አያይቱም ነበር። እንዴት ነው አታየው ምናም ብሎ ሲጠየቁ የኔ አይን እኮ የተከበሩ ናቸው ሙእሚንን ብቻ ነው የሚመለከቱ ካፊሩ የኔ አይ እንዲያ የኔ አይኖች እንዲያዩት እዛ ደረጃ አልደረሰም አይኔ የተከበሩ ናቸው ካፊሩን የሚያዩ አይኖች አይደሉም ክብራቸው ጠብቄ ወደ ታች ነው የሚያዩ ያናግራቸውና አያይቱም እፍረት አይደለም በጣም በጣም ውድቅ ስለ እንት ስለናቆት ነው አይኔ ላኢላሃ ኢላላህ ለሚለው ሰው ነው የሚያይ እንጂ ካፊሩን አያይም ይሉ ነበር ወታቸው በሙሉ እንደዚህ ነበር። ሁለተኛ አሁን ለካፊሩ እኛ እጅ የምንሰጥ ጀርባችን የምንሰጥ ምላሳችን ቆጠን የምንሰጥ ልባችን የምንሰጥ ነን ሳቸው ግን እንደዚህ ነበር። ሁለተኛ ነገር አሁን አቡ ሐኒፋ ሻፊዒያ አቡ ሐኒፋ ሻፊዒያ ብለን ዓለም በሙሉ ማዕረካ ያደረገነው ነገር ሳቸው ግን ሲሞቱ ምን አሉ يقول من وجد حديثا بخلاف ما قلته فلا ياخذ بقولي بل يتركه ويرده للحديث انكم تكتبوا هلا اني قلت فقه ياچو يني ببحر وسط كتتوت بغدغدا لا متوت يني حديث ابو احمد بن حنبل الذي هو الى طيب يا اخي انا اقول لك قال الله قال الرسول لا لا لا توي نجر اماماتنا ابو حنيفه اماماتنا احمد اماماتنا اندزي سلاله ان يا اماماتنا منكتل يميلوا سوت بزوا له لكن النسو نسعى وقتونو كزي علم يهدو وقلاله إن شاء الله انقدي يزاري تمرتاتشن يلي جتوام يا أحمد بن حنبلم بتقام ياسازن يمياس دست نون ديوم يمياس الزنا يمياس دست تاريخ نو يسمانو الله سبحانه وتعالى الكاشوش يادرغن عزانيوش يادرغن تكتايوش يادرغن نا نفساتشن يمن ودسو آيادرغن الله سبحانه وتعالى إيالكو يزاري تمرتاتشن بزيه الدمال دمال انقديه اندتا لما دو اني دس يميلين انين لما استسات يمتفلق سوش إجاتشو أوتونا استي جامر لتسكو الله تأفاج تاريخ نو بتقام دس يميل تاريخ نو نا ينان تدو ولا مسمات فلقال له يالكو ما يكفر إلى الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هلاتكم إجاتشونا وردو أشهد